في اليوم الثاني عشر الدم مستمر، هي تعلم أن هذا استحاضة، تغتسل في وقت طهرها فقط ولا تغتسل بعد ذلك إلا من الشهر القادم في نفس الموعد، أو أنها كل صلاة تغتسل، أو أنها تغتسل في كل صلاة. للفقهاء هنا أقوال عدة. ورد عن نبينا صلى الله عليه وسلم أنه أمرها أن تتوضأ لكل صلاة، وورد أيضا فيما صح عنه أنه أمرها أن تغتسل، أنها تغتسل لكل صلاة. اختلف الفقهاء في هذه المسألة على أقوال. القول الأول أنها تغتسل لكل صلاة، أنها تغتسل لكل صلاة. قالوا ذلك لأنها مترددة بين كون هذا دم حيض أو استحاضة، فبما أن الشك قائم أنه ربما يكون هذا الدم دم حيض، فللشبهة القائمة تغتسل، ولما ورد أيضا عن نبينا صلى الله عليه وسلم أنه أمرها أن تغتسل لكل صلاة. قالوا تغتسل لكل صلاة، وهذا القول يعزى إلى أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه، وإلى عبد الله بن عباس رضي الله عنهما، وإلى سعيد بن جبير رحمه الله. تعرفون سعيد بن جبير هو من أئمة التابعين. إذن هذا القول يعزى إلى علي رضي الله عنه وإلى ابن عباس وإلى سعيد بن جبير. القول الثاني قالوا لا تغتسل لكل صلاة، إنما تؤخر الظهر إلى آخر الوقت، وتقدم العصر إلى أول الوقت، وتؤخر المغرب إلى آخر وقت المغرب، وتقدم العشاء إلى أول وقت العشاء، وتغتسل لكل صلاتين غسلا، وتغتسل الفجر غسلا، بمعنى أنها تغتسل ثلاث مرات. فمثلا تؤخر الظهر إلى آخر الوقت ثم تغتسل، ثم تصلي الظهر في وقت الظهر، في وقت الظهر، فإذا انتهت من صلاة الظهر يكون وقت الظهر قد خرج ودخل وقت العصر، فتصلي العصر، إذا صلت الظهر والعصر بغسل واحد. ثم تؤخر المغرب إلى آخر وقت المغرب وتغتسل، فتصلي المغرب في وقت المغرب، فإذا انتهت من صلاة المغرب يكون قد دخل وقت العشاء فتصلي العشاء، ثم تغتسل للفجر غسلا. وهذا القول أيضا يعزى إلى علي رضي الله عنه وإلى ابن عباس، إلى علي وابن عباس. القول الثالث قالوا تغتسل كل يوم غسلا، كل يوم غسلا، رحمك الله. واستدلوا بالحديث الذي يأتي معنا الذي قرأه الشيخ أبو عاصم أو الأثر، قال أن سعيد بن المسيب سئل كيف تغتسل المستحاضة فقال تغتسل من طهر إلى طهر، بعضهم نطقه قال من ظهر إلى ظهر، من ظهر إلى ظهر، فقالوا تغتسل كل يوم غسلا واحدا، كل يوم غسلا واحدا. صار عندنا ثلاثة أقوال: قول الأول تغتسل لكل صلاة، قول الثاني تجمع بين كل صلاتين جمعا صوريا لا حقيقيا، لأن الجمع الحقيقي هو أن تصلي الصلاة في وقت الأخرى، هذا قولين. القول الثالث أن تغتسل كل يوم غسلا واحدا. القول الرابع وهو قول جماهير أهل العلم، وهو قول مالك وأبي حنيفة والشافعي وأحمد والأوزاعي والثوري والليث بن سعد وإسحاق وأبو ثور، كلهم قالوا بأنها لا تغتسل إلا عند إدبار حيضتها، يعني في الشهر مرة، إذا انتهى وقت الحيض تغتسل، إذا انتهى وقت الحيض تغتسل، تغتسل من حيضها، وهذا الدم ليس دم حيض، إذا لا تغتسل له، لأن دم الاستحاضة حدث أصغر وليس بحدث أكبر. إذا هذا قول يعتبر القول كم؟ الرابع، هكذا قول الرابع. طيب، ثم اختلفوا هؤلاء الذين قالوا بأنها تغتسل مرة واحدة عند إدبار حيضتها، هل تتوضأ لكل صلاة؟ النبي صلى الله عليه وسلم أمرها أن تتوضأ لكل صلاة، أن تتوضأ لكل صلاة. فقالوا أنها تتوضأ لكل صلاة لأن حالها حال من به سلس البول، والذي عنده سلس البول يتوضأ لكل صلاة، فإذا خرج وقت الصلاة انتقض وضوءه لأن الحدث عنده مستمر، الحدث عنده مستمر الذي عنده سلس البول، إذا دخل وقت الصلاة يتحفظ حتى لا يخرج على ثيابه شيء من البول ويتوضأ. هو حقيقة محدث لأن البول ينزل، لكن للمشقة الحاصلة لا يتوقف عنده البول، حكمنا بطهارته. متى ما خرج الوقت انتهت الطهارة، انتقضت طهارته لأن الحدث عنده مستمر، حدثه مستمر. قالوا هذه مثلها، مثله هذه المرأة التي عندها الاستحاضة مثل من به سلس البول، الدم مستمر عندها، إذا الحدث مستمر، فإذا خرج الوقت انتقضت طهارتها وتتوضأ، وبالتالي تتوضأ لكل الصلاة. وهذا قول أبي حنيفة والشافعي وأحمد وعامة الجمهور أنها تتوضأ لكل صلاة وجوبا لأمر النبي صلى الله عليه وسلم، لأمر النبي صلى الله عليه وسلم. أما مالك رحمه الله تعالى فيقول تتوضأ لكل صلاة ندبا، تتوضأ لكل صلاة ندبا، ولا يجب عليها أن تتوضأ لكل صلاة وجوبا، لا يجب، لكن تتوضأ ندبا. وقوله هذا حتى في حال من به سلس البول، حتى في حال من به سلس البول، مالك رحمه الله تعالى يقول لا يجب عليه أن يتوضأ لكل صلاة، بل يستحب له، يندب له أن يتوضأ لكل صلاة، أن يتوضأ لكل صلاة. نسيت نقطة وهي كيف نقول إذا قلنا بقول الجمهور وهي أنه لا يجب عليها أن تغتسل، أن تغتسل لكل صلاة، وقد ثبت في ذلك أحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، قالوا تلك الأحاديث تحمل على الندب لا على الوجوب، من أين صرفناها؟ قالوا بالأحاديث الأخرى التي أمرها النبي صلى الله عليه وسلم أن تتوضأ لكل صلاة، لأنه ورد هذا وهذا، ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أمرها أن تتوضأ وأن تغتسل، فقالوا الغسل ليس على الوجوب، صرف بالأحاديث الأخرى التي أمرها فيه النبي صلى الله عليه وسلم بالوضوء، فعرفنا أن الغسل من باب الاستحباب لا من باب الوجوب عليها. كذلك هنا مالك رحمه الله تعالى يقول الوضوء لكل صلاة من باب الاستحباب في حالها لا من باب الوجوب، لا من باب الوجوب. وما يقال في عند مالك رحمه الله تعالى، ما يقال في المستحضة يقال في حال من به سلس البول أو من به سلس الريح أيضا، هكذا. نعم. قال لتنظر إلى عدد الليالي والأيام التي كانت تحيضهن من الشهر قبل أن يصيبها الذي أصابها، فلتترك الصلاة قدر ذلك من الشهر، هذا مفهوم أو لا؟ بينا. فإذا خلفت ذلك فلتغتسل، يعني إذا انتهى الحيض تغتسل غسلا واحدا، ثم لتستثفر بثوب، تستثفر بثوب أي تتحفظ بثوب. والاستثفار كما يذكر الفقهاء هو أن تأخذ ثوبا وتضعه على موضع خروج الدم، ثم تجعل طرفه في منطقتها في الحزام الذي تربطه من الأمام ومن الخلف، فلا يخرج شيء من الدم في ثيابها، لا يخرج شيء من الدم في ثيابها، هذا معنى الاستثفار بثوب، تأخذ ثوبا فتضعه في ذاك المكان بحيث لا ينزل الدم إلى ثيابها. قال وحدثني عن مالك عن هشام بن عروة عن أبيه عن زينب بنت أبي سلمة، قلنا هي صحابية صغيرة، زينب بنت أبي سلمة وهي ربيبة رسول الله صلى الله عليه وسلم وابنة أخيه من الرضاعة، قلنا هذا قبل أيام، قلنا أن أبا سلمة كان أخ النبي صلى الله عليه وسلم من الرضاعة، وهي ربيبته لأن أمها هي أم المؤمنين أم سلمة رضي الله عنها. عن زينب بنت أبي سلمة أنها رأت زينب بنت جحش رضي الله عنها التي كانت تحت عبد الرحمن بن عوف، هل كانت زينب بنت جحش رضي الله عنها هل كانت تحت عبد الرحمن بن عوف؟ ما كانت تحت عبد الرحمن بن عوف يوما أبدا، تزوجها أولا زيد بن حارثة رضي الله عنها، رضي الله عنه ورضي الله عن زينب، تزوجها زيد بن حارثة رضي الله عنه، فلما قضى زيد منها وطرا زوجها الله عز وجل رسوله صلى الله عليه وسلم، أو لا، فلما قضى زيد منها وطرا زوجناكها. إذن هي كانت تحت زيد بن حارثة ثم طلقها فكانت تحت رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما كانت زينب بنت جحش رضي الله عنها تحت عبد الرحمن بن عوف أبدا. ولذلك يقول الحافظ أبو عمر بن عبد البر كما في الاستذكار وكما في التمهيد، يقول هذا وهم من مالك، والوهم من مالك ليس من يحيى، يقول لأنه هكذا في عامة الموطئات، لو كان فقط في رواية يحيى وفي غيره على الصواب لقلنا أن الوهم من يحيى، لكن ابن عبد البر يقول هو هكذا في بقية الموطئات. قال فعرف أن الوهم من مالك رحمه الله تعالى، وقد رواه على الصواب جماعة، فرواه يحيى بن سعيد على الصواب، ورواه أيضا على الصواب الليث بن سعد، إذ أن الليث بن سعد رحمه الله روى هذا الحديث عن هشام بن عروة عن أبيه عن زينب بنت أبي سلمة أن أم حبيبة بنت جحش التي كانت تحت عبد الرحمن بن عوف وكانت تستحار. إذن رواه الليث بن سعد وهو من أقران مالك وهو إمام من أئمة المسلمين، رواه على الصواب، فعرفنا أن هذا وهم من مالك. قد تتعجبون، نعم مالك رحمه الله تعالى إمام جبل، جبل ضخم من أئمة العلم، من جبال العلم، لكننا لا نعتقد العصمة في أحد بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكل إنسان يجوز عليه الخطأ والنسيان، لكن الخطأ القليل في محفوظات كثيرة لا أثر له، وإذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث. لو أن البحر المحيط لو وقعت فيه قذات قذر، هل هذا القذر الصغير أو هذه القذات الصغيرة وقعت في البحر المحيط هل تؤثر؟ حفظ مالك وأمثاله كالبحر المتلاطم الأمواج، وأخطاؤهم القليلة النادرة مثل هذه القذات التي تقع، والعبرة بالغالب الأعم. فلو رأيت إنسانا يحفظ مئات الآلاف من الأحاديث ثم يخطئ في مئة حديث مثلا لا يعد شيئا، يعني لو جئت إلى أحمد مثلا قالوا أنه يحفظ ألف حديث، يعني كم مليون، لو أخطأ في ألف حديث، لو قلنا أنه أخطأ في ألف حديث كان ماذا؟ ولا شيء. ولو جئت إلى البخاري قالوا أنه كان يحفظ 700,000 حديث، لو أخطأ في 1,500 ما يعد شيء. والخطأ والنسيان والوهم جائز أو غير جائز على البشر؟ جائز، كل الناس ممكن يخطئون، والعبرة بالغالب الأعم، وليس ثمة معصوم بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا يوجد على وجه الأرض إنسان معصوم بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم. فمالك مع شدة حفظه وسيلان ذهنه وقوة حفظه وكثرة علمه يجوز أن يهم، أن يحصل منه وهم، فهمنا؟ لكنه يعتبر قليل جدا جدا جدا أمام سعة علمه وكثرة محفوظاته رحمه الله تعالى. إذن زينب ابنة جحش رضي الله عنها لم تكن تحت عبد الرحمن بن عوف، إنما كانت تحت رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهي إحدى أمهات المؤمنين رضوان الله عليهم. أما التي كانت تحت عبد الرحمن بن عوف هي أم حبيبة بنت جحش، وبنات جحش كم؟ ثلاثة. بنات جحش ثلاثة، كلهن استحضنا، وقيل استحضت اثنتان منهن، ثلاثة، أم المؤمنين زينب بنت جحش، وأم حبيبة بنت جحش وهي التي كانت تحت عبد الرحمن بن عوف، وحمنة بنت جحش التي كانت تحت طلحة بن عبيد الله، وهي التي كانت في قصة الإفك، أليس كذلك؟ النبي صلى الله عليه وسلم جلد كم في قصة الإفك؟ ثلاثة، جلد ثلاثا، حسان بن ثابت رضي الله تعالى عنه، ومصطح ابن، والثالثة هي حمنة رضي الله تعالى عنهم. هؤلاء الثلاثة هم الذين جلدهم النبي صلى الله عليه وسلم في قصة الإفك، أليس كذلك؟ مصطح وحمنة وحسان رضي الله تعالى عنهم أجمعين. إذن بنات جحش كلهن استحضن، وقيل استحيضت منهن اثنتان، حمنة وأم حبيبة، أما زينب ما استحيضت. على كل من قال وكانت تستحاض فكانت تغتسل وتصلي، يعني في كل صلاة، وذكرنا الخلاف في هذه المسألة قبل قليل. قال وحدثني عن مالك عن سمي مولى أبي بكر بن عبد الرحمن، مولى أبي بكر بن عبد الرحمن، أن القعقاع بن حكيم وزيد بن أسلم أرسلاه إلى سعيد بن المسيب يسأله، بعضهم ينطقه المسيب ويقولون بأن سعيد بن المسيب رحمه الله قال سيب الله من سيبني، فقالوا لا يصح أن يقال المسيب بل يقال المسيب، لكن هذه القصة لا تثبت عن سعيد رحمه الله تعالى أنه قال، فيبقى الاسم على الأصل المتعارف عليه وهو بالفتح، وهو بالفتح سعيد بن المسيب. أما حجة من قال أنها بالكسر ويحتج بقوله سيب الله من سيبني فهذا لا يثبت عن سعيد رحمه الله تعالى. عن سعيد بن المسيب نعم قال أن القعقاع بن حكيم وزيد بن أسلم أرسلاه إلى سعيد بن المسيب يسأله كيف تغتسل المستحاضة، فقال تغتسل من طهر إلى طهر وتتوضأ لكل صلاة، فإن غلبها الدم استثفرت، يعني إذا كان الدم كثيرا استثفرت بثوب حتى لا ينزل الدم، لا ينزل الدم على ثيابها. تغتسل من طهر إلى طهر يعني إذا تطهرت، وقلنا هذا قول الجمهور. وتتوضأ لكل صلاة، قلنا أن هذا أيضا قول الجمهور مالك أبو حنيفة والشافعي وأحمد، إلا أن مالكا يقول أن الوضوء لكل صلاة من باب الندب لا على الوجوب، وأن البقية يرون أنه من باب الوجوب. ابن عبد البر رحمه الله تعالى يقول قال مالك، ولا أدري أين قاله، ما ذكر ابن عبد البر أين قاله، وهذا القول ليس في الموطأ، يقول أن مالكا قال بأن هذا لا يصح عن سعيد بن المسيب، لم يثبت عنه أنه قال تغتسل من طهر إلى طهر. ثم عقب ابن عبد البر يقول قال أبو عمر بل هو ثابت عنه، بل هو ثابت عن سعيد بن المسيب، إذ أنه كان يفتي بهذا أن المستحاضة تغتسل من طهر إلى طهر. لكن ما ذكر ابن عبد البر أين ذكر هذا مالك، أين قال هذا مالك. في الموطأ مالك أورد القول وما عقبه بشيء، ما تعقبه بشيء، وطريقة مالك أنه يتعقب، فإذا سكت فهذه قرينة على أنه مقر، فالله أعلم. عبد البر الذي نفى ثم أثبت يا شيخ. نعم عبد البر هو الذي نفى ثم أثبت. نعم ابن عبد البر يقول قال مالك لم يثبت هذا عن سعيد بن المسيب، ثم قال بل هو ثابت عن سعيد بن المسيب، يعني يرد على مالك، يقول هو ثابت عن سعيد بن المسيب وفتواه على هذا يقول، لكن ما ندري أين قال هذا مالك رحمه الله. قال وحدثني عن مالك عن هشام بن عروة عن أبيه أنه قال ليس على المستحاضة إلا أن تغتسل غسلا واحدا ثم تتوضأ بعد ذلك لكل صلاة. وقد ذكرنا الخلاف عن هاتين المسألتين، هما مسألتان، هل تغتسل لكل صلاة ثم هل تتوضأ لكل صلاة، ذكرنا الخلاف في هذه المسألة. قال يحيى قال مالك الأمر عندنا أن المستحاضة إذا صلت أن لزوجها أن يصيبها، هذه مسألة أخرى، هذه مسألة أخرى. لكن قبل ذلك نسيت نقطة، وهي لو أن امرأة تحيض يوما وتطهر يوما يحصل هذا؟ نعم يحصل، بعض النساء حيضها 7 أيام 10 أيام لكنه لا يستمر، لا يستمر، يعني يوم ترى الدم ويوم لا ترى الدم، واليوم الثاني ترى الدم، اليوم الثالث لا ترى الدم، بل في اليوم الواحد في الصباح ما يكون فيه شيء في المساء ينزل، يحصل هذا بعض النساء لا يكون الدم مستمر، يعني ينزل الدم قليلا ساعات ثم يتوقف ساعات ثم ينزل وهكذا. بعض أهل العلم يرى أن كل هذه المدة يعتبر حيضا، يعني لو جلست من يوم واحد في الشهر إلى يوم 10 في الشهر، اليوم الأول نزل الدم، الثاني ما فيه، الثالث فيه، الرابع ما فيه، الخامس فيه، إلى العاشر، كل هذا حي. والذي عليه عامة أهل العلم وهو قول الأئمة الأربعة أنه إذا انقطع الدم تغتسل وتصلي، واليوم الذي نزل فيها الدم تمسك عن الصلاة. فهمت هذه المسألة؟ نعم. لكن مالك رحمه الله له لطيفة هنا، يقول عنده أن أكثر الحيض كم؟ 15 يوما. كيف تعدها؟ يقول تعد الأيام هذه، يعني حاضت يوما، طهرت يوما، حاضت يوما، فإذا خرج مجموعه أكثر الحيض كان هذا حيضها، ثم بعد ذلك تغتسل وتصلي. فهمت هذه؟ نعم. قال رحمه الله تعالى، نعم، لا هم يعتبرون يوم كامل، أما إذا في نفس اليوم ينقطع كله حيض. قال رحمه الله تعالى: الأمر عندنا أن المستحاضة إذا صلت أن لزوجها أن يصيبها، وكذلك النفساء. هذه مسألة اختلف فيها الفقهاء أيضا، هل المستحاضة يصيبها زوجها أو لا يصيبها، هل المستحاضة يصيبها زوجها أو لا يصيبها. فذهب طائفة من أهل العلم إلى أن المستحاضة لا يصيبها زوجها، لا يصيبها زوجها، وهذا قول قد روي عن جماعة من السلف. فمثلا سفيان بن سعيد الثوري وهو إمام من أئمة المسلمين وصاحب مذهب من المذاهب، انقرض أتباعه هذا المذهب، وإلا كان مذهبه قائما مثل المذاهب الأربعة، وكذا الليث بن سعد، وكذا الأوزاعي، وكذا عبد الله بن مبارك، وإسحاق بن راهوية، هؤلاء من أئمة المذاهب الفقهية. يقول الثوري، يقول المستحاضة تصلي ولا تصوم ولا يقربها زوجها، تصلي ولا تصوم في رمضان ولا يقربها زوجها، ولا يقربها زوجها. وأثر عن بعض التابعين أنها تصلي وتصوم لكن زوجها لا يقربها، لا يأتيها زوجها. لماذا؟ قالوا لأن علة المنع في إتيان الحائض موجود فيها، الله عز وجل علل منع الرجل من أهله في فترة الحيض فقال: ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض. قالوا إذن دم الحيض أذى، دم الحيض أذى، وهذا طبيا ثابت أنه يضر بالمرأة ويضر بالرجل، هذا الدم يضر بالمرأة والرجل. قالوا والمستحاضة دمها موجود، هي تهرق الدماء، فوجود الدم يضره ويضرها، فقالوا علة المنع باقية، وبالتالي لا يقربها زوجها. وذهب أحمد رحمه الله تعالى إلى أنه لا يقربها، المستحاضة لا يقربها زوجها إلا إذا طال بها الأمد، إذا طال عليها الاستحاضة إلى متى يتركها، إذا طال بها الأمر، إذا طالت الاستحاضة معها فإنه يغشاها، أو إذا خاف على نفسه العنت، إذا خاف على نفسه العنت، إذا خاف أنه ما يصبر ما يستطيع يأتيها، إذا طال بها أو إذا خشي على نفسها. وذهب مالك وأبو حنيفة والشافعي إلى أنه يغشاها، إلى أنه يأتيها إن أراد يأتيها، وهو قول مالك وأبي حنيفة والشافعي. إذن الأئمة الأربعة ثلاثة منهم يرون أنه يأتيها، وأحمد لا يأتيها إلا إذا طال عليه الأمر أو خاف على نفسه، وعند مالك وأبي حنيفة والشافعي أنه يأتيها. قالوا لأن الأصل أن المرأة تحل لزوجها ولا تمنع إلا بنص، ولا يتحكم في حقوق الزوج إلا بدليل قاطع، والحيض فيه نص من كتاب الله ومن سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، والاستحاضة ليس كذلك، أمر مسكوت عنه.